السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جامعنا وإياكم في هذا المكان، وهو الجواد الرحيم الرحمن، نحمده سبحانه وتعالى على ما أولانا من الإحسان، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المشروح بسكين الإحسان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فإننا وإياكم أيها الأحباب الكرام وأيها الشيوخ العظام ومن حضر في هذا المحضر من أهل الملة ومن أهل لا إله إلا الله أجمع، نشكر الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في هذه المناسبة الكريمة العطرة، وهي مناسبة ذكرى حولية الإمام العظيم الجهبذ الكريم الذي أخذ من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الابتداء وأكرم ما أكرم به من الاهتمام بهدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فهو وارث الحبيب محمد، وهو صاحب الاقتداء والاهتداء والنور الذي نور الله قلبه وقالبه فأصبح بين الناس نور عليه رضوان الله. ونشكر في محضرنا هذا المنصب السيد الجليل السيد علوي بن حبيب محمد أنيس بن علوي بن علي بن محمد بن حسين الحبشي، ونسأل الله أن يمتعنا بطول حياته ويعطيه الصحة والعافية، ويبارك فيه وفي سائر أخوانه وأبنائهم وأحبابهم وأحباب حبيبنا أنيس عليه رحمة الله الذي كنا نشهده في هذا المكان أنيس أنيس، فإذا ما لقيته ونظرت إلى وجهه أنست بحضرته عليه رحمة الله وطيب الله ثراه. وهكذا أهل الأنس بالله الذي استمعنا لذكر أخبارهم ممن يتنورون، من حضروا مجالسهم بأنوارهم، إذا ما جلست نزلت عليهم السكينة ونزلت الرحمة، وكان الأنس بالله في مجالسهم، فكنا نعهده في مجلسه هذا عليه رحمة الله أهل أنس وانبساط. وسمعنا ممن حواليه أنه إذا وفد إليه أي وافد وكان مريضا في شدة مرضه فهو يقوم من مرضه فرحا بمن قدم عليه، وهو يفرح بالقادمين والوافدين عليه رحمة الله وطيب الله ثراه. وقد لحقه أخاه وحيب أحمد بن علوي الحبشي عليه رحمة الله الذي أنسنا به وعرفناه في حضر موت، وهكذا تنقل من بلد إلى بلد. أخبرني أسمعت منه عليه رحمة الله قال: كنت في صغري حينما كان أبي في سولو في إندونيسيا وكنت بحضر موت، كنت أتمنى لقاء أبي، أطمع في لقائه، وكان والدي وزرت الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين عليه رحمة الله، فلما أن لقيني الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب قال: يا أحمد، ما شاء الله، أنت حالك كحالي، أنا مثلك وأنت مثلي. أبوي والده كان أيضا في فلمبان عليه رحمة الله حبيبنا عبد الله بن عيدروس بن شهاب، فقال: كنت أظن أن والد أن حاله كحالي في أن أباه في إندونيسيا وأيضا أبي في إندونيسيا، لكن عرفت أنها إشارة من الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب بعدما توفي أيضا أبي وكنت أتمنى لقاه. وكذلك الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب كان يتمنى لقاء أبيه فتوفي أباه في فلمبان ولم يره في دنياه، فعرفت أن هذا كشف من الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين عليه رحمة الله. هكذا يظهر أهل النور حينما يجالسون أهل النور والخشية والاقتداء بهدي النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. إذا ما تأملنا هذا المعنى كيف عاش الإمام الحبيب علي بن محمد الحبشي مع أبيه الذي مفتي الحجاز، الذي تلقى عنه وأخذ عنه وقال في بعض أخباره: كان والدي يخرج من آخر الليل إلى الحرم المكي، وكنا نخلط الليل بالنهار للمراجعة في مسائل العلم، حتى إذا خرج أخي أبي من آخر الليل الحبيب محمد بن حسين الحبشي يلقى يجدنا نراجع في مسائل العلم، ينادي: علي، فلان فلان، تراجعون؟ قلنا: نعم. قال: بارك الله فيكم وزادكم الله نورا. هكذا تربى كما قال الحبيب علي في قصيدته: أب يتلقى عن أبيه وهكذا، فيا لك من آباء كرام وأجدادي مسلسلة عنهم أسانيد أخذهم إلى خير محمود وأشرف حمادي. تلقى الأنوار أبن عنجد، فإذا كان الحبيب أنيس لقي والد الحبيب علوي بن علي الحبشي الذي عاش بعد والد 40 عاما وتوفي بعد 40 سنة من وفاة أبيه، والحبيب أنيس خدم مقام أبيه 54 عاما توفي بعد أبيه 54 سنة، كل ذلك خدمة للعلم ومقام العلم، خدمة للرجال، خدمة لأهل السر، تلقوا العلم بحقه وأخذوه بوصفه عليهم رضوان الله. ولهذا حبيب علي في حياته يقول ربي وارحم ربنا ربنا ارحم وخضر كل ما كان يابس واحفظ أهل العلوم النافعة والمدارس واظهر الدين حتى ينتشر في المجالس ينتفع به جميع الناس. قائم مجالس، ما قال أهل بلادي ولا قال طلابي ولا قال من حوالي، هو أهل وجهة في الأمة، وارث عن نبينا محمد، مبلغ دعوة رسول الله إلى الأمة تنتفع به جميع الناس. والآن نرى هذا الانتفاع بجميع الناس، خرجنا إلى أي مكان أخبار الحبيب علي، قصائد الحبيب علي، مولد الحبيب علي، هذه وجهة الحبيب علي، نية الحبيب علي أن تنتفع بهذا الدين جميع الناس، ما قال أهل بلدي. نرى آثاره في شرق أفريقيا، شرق وأذهبنا إلى الهند وجدنا آثار الحبيب علي جنوب الهند، وربما تجد في جنوب الصين آثار الحبيب علي، وليس ببعيد، وفي العالم كله، لأنه صاحب وجهة ربانية فوقية علوية، وارث عن نبينا محمد في تبليغ دعوته عليه رضوان الله. إن تأملنا هذا المعنى نجد اليوم لما كان حيث يتوع على بعض الناس قال آه يا حسرتي إني أرى الوقت عابس، وقت مخوفه، وقت مخوفه، لكن رب الأرباب حارس. ضاعت أفكار أهله في كلها في الملابس، والتقى صارت أعلامه لديهم طوامس، ضيعوا سيرة أرباب الصفات النفايس. قوم هم بهجة العالم وأنس المجالس، كان وقتي بهم صافي وناعم وصافي وآنس، تشهد العين مني نور تلك العرائس، تشهد العين مني نور تلك العرائس. هكذا كان حبيبنا علي جالس من جالس، وكما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المرء من جليسه، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، من يجالس، من يؤانس، من يحب، من تحب، من تجالس في زماننا، كيف حال أبنائنا وبناتنا، نسائنا، رجالنا، من يجالسون؟ قد استبدلوا الأعلى بالأدنى، استبدلوا الأخيار بالأشرار، إلا من رحم الله، فتحت لنا أبواب شر من جوانب شتى، جاء التلفاز بخبثه وخبائثه، جاءت الوسائل الإعلامية الإنترنت بخبثه وخبائثه، فتح الفيسبوك، فتح التويتر، فتح مسائل، وإذا بها جاءت المغازلات بين النساء والشباب والكبار والصغار، وبلايا نزلت كالقطر، نسأل الله العافية والسلامة. ما لها إلا مولاها، ما لها إلا مولاها وشفيعها نبينا محمد، ورجال الحضرة من أولئك الأقوام كالحبيب علي في مثل هذا المجلس، وكما استمعنا في مناقبه أنه بهذه المجالس تندفع عن الناس شرور كبيرة وكثيرة. نرجو ذلك من ربنا أن يعجل بالفرج لأمة سيدنا محمد، يدفع الله البلاء والغلاء والقحط والجور والفتن والمحن والظلم والمعاصي والحروب والكروب والأمراض والأسقام، ما ظهر منها وما بطن. والصفات الحميدة أيها الأحباب ما تأتي بالأماني، لا بد من مجالسة، لا بد من تعرف، لا بد من تخلق، من لم يجالس أهل النور كيف يتنور؟ قال عجبت ممن لم ممن جالس مكرما على الله ومحبوبا لديه، كيف لا يكون كذلك، كيف لا يكون كذلك وقد جالس أهل النور كيف لا يتنور، قد جالس أهل الخير كيف لا يتأثر؟ فلا بد أن يتأثر بمجالسه، ولا بد أن يتنور بأنوار من جالسه. ولهذا في الابتداء في النساء من آثار الخروج بمظاهر لا تليق، كنت سمعت قبل سنوات في عصر الحبيب المنصب عبد القادر بن محمد بن حسين بن علي بن محمد الحبشي عليه رضوان الله، المنصب في الحول في مثل هذا اليوم يتكلم مع الحاضرين في مسألة تفسخ النساء وعريهن، وهذا قال أمر خطير ومثل بمثال عجيب لا زلت أذكره إلى اليوم. ما شاء الله حضر محضرنا أبناء محمد أحمد ومحمد، وبارك الله في جميع إخوانهم وفي أحبابنا أجمعين. قال الحبيب عبد القادر إن مثل المرأة بكرامتها وحشمتها كالفاكهة في قشرها، كالفاكهة في قشرها محبوبة مرغوبة مطلوبة. أي فاكهة بقشرها محبوبة، أعطني موز في قرشي أكله أتمتع به، تفاح برتقال هذا بوها بوها بالإندونيسي أعطني إياها أكله. طيب قال مصيبة لو واحد هذا الفاكهة يفك يقشرها يخرج قشرها ويطرحها أمام الناس، تعال اشتري فاكهة جاهزة بلا قشر بلا ممكن تأكل، هذا إيش هذا؟ كلنا أخذ موز للبيت هذا قشر موقع في الميز هكذا، جاءه الذباب وجاءه التراب. قال هكذا المرأة لما تكون بحشمتها وحيائها فهي محبوبة مرغوبة مطلوبة، وحينما تهتك ستر الله عليها وتخرج للناس بمظهر لا يليق، تكشف شعرها، تخرج بزينة بمظاهر لا يليق، فأكيها لكنها مقشرة. فإذا من أراد من أهل الذوق أن يأخذ فيتجنب غد فاكهة ما بقشرها مستورة ما تحتاج إلى هذا. هكذا أهل العلم والخشية لما تأتي علومهم النافعة، هذه الكلمة سمعتها يمكن أكثر من 30 سنة من هذا تلك الفترة وأنا في بالي هذا المثال إلى اليوم، ولا زلنا نذكره في كثير من البلدان والأماكن. نقول كيف نحافظ على حيائنا حشمتنا كرامتنا مظاهر أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو النور المبين به اهتدينا، هو الداعي إلى أقوى سبيل، أتانا داعيا بالحق يدعو إلى الرحمن بالقول ثقيل، فبادر بالإجابة كل عبد مطيع للإله وللرسول، وأعرض كل ذي كفر وبغيا وأعرض كل ختال ضلول. فالله يجعلنا وياكم من المقبلين المقبولين ويرحمنا برحمته أجمعين، يجعل المجتمع مرحوما، التفرق من بعده معصوما، لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، ويجعلنا محبوبين مخطوبين ملحوظين بعناية ربنا في كل حين. يعيد علينا عوائد بركات صاحب الحول حبيبنا علي بن محمد بن حسين الحبشي وأولاده أجمعين، حبيبنا علوي بن علي محمد أنيس بن علوي بن علي حبيبنا أحمد بن علوي وأولاده، ربنا يبارك فيهم ويغفر لحبيبنا علي بن علوي. حبيبنا علي توفاه الله قبل أيام، أقول والد أخ علوي بارك الله فيه، نسأل الله أن يخلف حبيبنا علي بالخلف الصالح ويغفر لوالدينا وشيخنا أجمعين وأحبابنا ومن له حق علينا، ونسأل الله يجعلنا ويكون متحابين في الله، متزاورين في الله، مجتمعين على طاعة الله، إخوان لكم في شرق الأرض وغربها، يئنون يعانون في شرق في الشام وفي كثير من بلاد الإسلام، من لهم؟ من لهم؟ الله. مع مجمعكم هذا محل استجابة الدعاء، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فلا بد أن نطلب من هؤلاء الحبايب الكرام ومن حضر هذا المقام أن يتوجهوا في صلاح المسلمين والإسلام في كل مكان، ونسأل الله أن يصلح أحوالهم أجمعين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين، قولوها في مجالسكم، توجهوا بها إلى الله. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين فرجا عاجلا يا رب العالمين، واقبلنا على ما فينا ووجهنا الخير أينما توجهنا، وما يحل للفقير الصغير يتحدث في محضر الكرام العلماء الأفاضل، ولكن كما قيل امتثال الأمر خير مسلوك الأدب، فسامحوني إن أطلت أو تكدرت حدثه بما لا يليق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما أنعم وعلى ما تكرم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الحبيب الأعظم وعلى آله وصحبه ومن على سلكه انتظم. أما بعد، الحمد لله. Di dalam nasihat dan ceramah yang disampaikan oleh tamu kita yang datang dari kota Tarim, الداعي إلى الله الحبيب عبد الرحمن ابن الشيخنا الإمام العلامة الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيد. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dan Allah Maha Dermawan ingin memberikan anugerah yang besar untuk kita sekalian. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengumpulkan kita di dalam perayaan acara haul daripada seorang imam yaitu Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habasyi, yang mana beliau memiliki hubungan yang erat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya di dalam setiap gerak-geriknya, hingga beliau mengambil hidayat petunjuk langsung dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi sebagai pewaris daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat peneladanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah menjadikannya sebagai pelita di alam semesta ini. Dan kita bersyukur, kita mengucapkan, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Munsib Al-Habib Alawi Ibn Al-Habib Anis bin Alawi bin Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habasyi yang telah memberikan kesempatan untuk saya berdiri di tempat ini. Dan kita sama-sama mendoakan agar Allah memberikan kesehatan kepada beliau dan juga kepada segenap keluarga besar daripada Al-Habib Alawi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdurrahman mengatakan bahwasanya dahulu saya pernah datang ke tempat ini dan menyaksikan Al-Habib Anis bin Alawi bin Ali Al-Habasyi, yang mana ketika saya memandang wajahnya cair hati saya. Saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika saya memandang wajah yang bercahaya tersebut, wajah orang yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beginilah para aulia Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan ketika kita duduk di hadapan mereka turun ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, turun rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana saya mengingat dahulu Al Habib Anis bagaimana kecintaan beliau kepada tamu-tamunya, sehingga terkadang ketika beliau lagi kurang sehat, lagi sakit, tiba-tiba datang seorang tamu, beliau bangun dari sakitnya seakan-akan enggak pernah sakit sama sekali, saking cintanya kepada tamu. Dan sebelumnya juga saya mengenal di Hadramaut yaitu kakak daripada Al-Habib Anis yaitu Al-Habib Ahmad bin Alwi bin Ali Al-Habasyi, yang mana beliau juga merupakan guru saya, yang mana saya selalu mengambil keberkahan dari beliau. Dahulu Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Habasyi pernah cerita kepada saya. Saya mendengar sendiri dan beliau cerita kepada saya, ketika saya ditinggal oleh ayah saya ke Solo, saya di Hadramaut sekian puluh tahun, saya itu waktu masih anak-anak, saya rindu kepada ayah saya. Saya ingin sekali melihat ayah saya di sana, di Solo. Sehingga enggak tahu jalan bagaimana, hingga akhirnya saya mengadu kepada guru saya Al-Habib Alawi bin Syihab di kota Tarim. Ketika saya mengadukan, tiba-tiba Al-Habib Alawi menenangkan hati saya dan mengatakan, wahai Ahmad, saya dan engkau sama. Saya punya ayah juga di Palembang. Dia sampai meninggal dunia di Palembang, saya enggak pernah berjumpa dengannya. Ketika saya mendengar ucapan daripada Al-Habib Alawi, saat itu saya tahu bahwa saya pun tidak akan pernah berjumpa lagi dengan ayah saya sampai beliau meninggal dunia di kota Solo. Wah, kata begini mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barusan diceritakan tentang bagaimana sejarah kehidupan daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi. Dahulu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi dididik dan dibimbing langsung oleh ayahnya di kota Mekah. Sampai terkadang beliau itu tidak berhenti-hentinya, beliau dan saudara beliau dan teman-teman beliau menuntut ilmu, belajar, mengkaji ilmu sampai tengah malam. Terkadang ayahnya itu membuka pintu kamar mereka di tengah malam, dapetin mereka lagi mengkaji kitab, lagi membaca kitab, lagi belajar, menuntut ilmu satu sama lain. Ketika dilihat, ayahnya bahagia dan gembira dan mendoakan kepada mereka, barakallahu fikum, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian. Masuk ayahnya, enggak lama setelah berapa jam kemudian buka lagi pintunya, dapetin mereka tidak tidur, masih asyik mengkaji ilmu dan belajar serta menuntut ilmu. Bahagia ayahnya sampai sampai datang akhir malam untuk waktunya tahajud, dibuka pintu kamar mereka, dapetin mereka masih tetap belajar. Sampai akhirnya ayah mereka bilang, sudah cukup, sekarang udah bukan waktunya belajar, sekarang saatnya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka bersama-sama pergi ke Masjidil Haram untuk tahajud di hadapan Ka'bah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Beginilah dahulu keadaan mereka. Seorang anak menimba ilmu dari ayahnya, abun yatalaqa an abihi wa hakadha fayalaka min aba' kiramin wa ajdadi. Habib Ali mengambil ilmu dari ayahnya, mengambil anwar cahaya dari ayahnya, hingga bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga Al Habib Anis, kita punya guru. Beliau setelah ayahnya meninggal dunia duduk di tempat ini membimbing umat ke jalan Allah Subhanahu wa taala sekitar lebih dari 54 tahun beliau berdakwah di jalan Allah, meneruskan perjuangan ayahnya. Sebagaimana dahulu Al Habib Ali bin Muhammad Al Habasyi, yang mana ini semua adalah lambang kasih sayang mereka kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Habib Ali bin Muhammad Al Habasyi di dalam syairnya beliau mengatakan, ya Allah irham muhadzir kullama kan yabis, ya Allah turunkan rahmat-Mu dan hijaukan kembali apa yang telah menjadi kering daripada jalan yang dahulu pernah ditempuh oleh para leluhur kami, para aslafun salihin. Beliau, perhatian beliau kepada umat sangat besar, sehingga saking besarnya perhatiannya Al Habib Ali Habsyi, saking besarnya kasih sayang beliau kepada umat, ingin memberikan manfaat kepada umat, Allah wujudkan segala harapan daripada Al Habib Ali Habsyi, sehingga dimanapun penjuru kita masuk, kita dapetin di situ nama Habib Ali disebut-sebut, sehingga gosidah beliau dilantunkan, ucapan beliau dijadikan sebagai panutan di dalam kehidupan manusia, sampai dikatakan saya masuk ke ujung Afrika, saya dapetin di ujung Afrika, berapa banyak orang-orang yang menyebut dan mengambil keberkahan daripada Al Habib Ali bin Muhammad Al Habasyi. Beginilah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah gaum hum bahjatul alam wa unsul majalis. Mereka adalah mahkota bagi alam semesta ini. Para aulia Allah Subhanahu wa taala, kan waqti bihim na'im wa safi wa anis. Dulu kata Habib Ali Habasyi, di zamanku aku masih menyaksikan manusia-manusia yang wajah mereka bercahaya, para aulia Allah Subhanahu wa taala, tashhadul ain minni nur tilkal arais, mataku selalu menyaksikan wajah-wajah yang bercahaya tersebut. Nah, kita tanyakan kepada diri kita, kemana wajah-wajah tersebut saat ini? Karena itu ayuhal ikhwan, alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan ini bersambung kepada aulia yang sebelum kita. Mudah-mudahan perkumpulan ini membawa keberkahan untuk kita sekalian. Tanyakan kepada diri kita, teman duduk kita siapa? Teman duduk anak keluarga kita siapa saat ini? Dahulu mereka menjadi teman duduk para Al-Habib Ali Habsyi, para awliya Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Teman duduk kita siapa? Teman duduk anak keluarga kita siapa? Sekarang yang menjadi teman duduk kita, anak keluarga kita, televisi. Orang-orang yang bejat yang ada di televisi. Internet, Facebook, Twitter dan lain sebagainya, semua ini menghancurkan jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang tua kita. Bagaimana keadaan kita saat ini ayuhal ikhwan, sehingga gara-gara hal yang semacam ini kita dapetin anak-anak kita tumbuh sudah mengenal pacaran, pergaulan bebas, hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita agar Allah mengangkat segala bala dan musibah besar ini yang menimpa kita dan keluarga kita. Harapan kita adalah berkat daripada Al Habib Ali Habsyi, sebab enggak ada yang bisa mengangkat ini musibah, inilah musibah yang sesungguhnya, inilah bala yang sesungguhnya, dan enggak ada yang bisa mengangkat musibah semacam ini, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan berkat Al Habib Ali Habsyi dan para aulia diangkat ini bala dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang mulia yang barusan kita dengar tentang mereka, para aulia Allah, tentang Al Habib Ali Habsyi, enggak bakal bisa datang begitu ada dengan berharap, dengan berangan-angan dan bermimpi, tidak, akan tetapi dengan kesungguhan dan dengan duduk bersama mereka, orang-orang saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang duduk dengan ahli nur, orang-orang yang bercahaya, bagaimana dia enggak dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala? Biar pintar-pintar kita mencari teman duduk untuk diri kita dan anak keluarga kita. Demikian pula kita harus memperhatikan keadaan wanita-wanita di rumah kita. Jaga mereka, lindungi mereka dari pergaulan bebas, perintahkan mereka untuk menutup aurat dan mengenal rasa malu mereka sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdurrahman menceritakan bahwasanya dulu saya pernah lebih dari 30 tahun yang lalu, sampai detik ini saya selalu mengingat ucapan yang pernah diucapkan oleh Al-Habib Abdul Gadir bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi, yang mana putra-putra beliau masih ada di sini ikut hadir bersama kita sekalian. Al-Habib Abdul Gadir bin Muhammad Al-Habasyi pernah beliau bercerita, beliau ketika berceramah memberikan contoh ketika saat itu wanita-wanita mulai banyak yang keluar dari rumah, rasa malu mulai berkurang di tengah wanita-wanita kaum muslimin. Beliau mengatakan, diberikan contoh perumpamaan, seorang wanita itu ibaratnya seperti buah. Buah kalau masih ditutup dengan kulitnya masih segar, semua orang juga mau membelinya. Tapi kira-kira kalau buah itu jeruk atau apalah, kulitnya udah dibuka, terus kita katakan, ayo siapa yang mau beli ini jeruk? Nggak ada yang mau beli, ini busuk udah, didatangin lalat, dimakan sama lalat dan lain sebagainya. Begitu pula perempuan, katanya seorang wanita kalau masih tertutup rapat dengan kulitnya, semua orang bakal mencarinya, bakal menjadi terhormat dan berharga. Tapi kalau udah kebuka begitu aja, lalat semuanya datang, hal-hal yang buruk akan menimpa kepada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Akhlak Nabi Muhammad kita bawa ke dalam rumah tangga kita, jaga anak keluarga kita, anak-anak kita, didik mereka dengan didikan yang terbaik, didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga mendoakan kepada para ulama kita, guru-guru kita, khususnya kepada keluarga besar Al Habib Alawi bin Ali bin Muhammad bin Hasan Al Habsyi, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita memohon kepada Allah dengan berkat perkumpulan yang semacam ini, agar Allah mengangkat bala dan musibah yang menimpa umat Islam di berbagai penjuru dunia, di negeri Syam dan di berbagai tempat yang lainnya. Mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang enggak punya perhatian kepada kaum muslimin, maka bukan dari golongan umat Islam. Berikan perhatian kita kepada mereka, banyak berdoa.